شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. أنا حنيت لبلادي وغنيت، أنا حنيت لبلادي وغنيت، أنا حنيت. مشتاق لبلادي والوادي، غنى الدمع أشواق بينادي عبلادي. حنيت لبلادي وغنيت، أنا حنيت. لا ما مليت وكليت، زاد الهوى وحنيت، أنا حنيت. برم كسر ورق الورود دبلاني وحزناني. حنت لأرض تعود حيراني، منا نسياني. حنت لبلادي وغنيت، أنا لا ما تخليت وضحيت لأجلك يا أحلى بيت، أنا حنيت. بعدك شد الحسون أحزاني وألحاني. غاب الشتا بكانون نساني ألواني. حنيت وغنيت، أنا حنيت. بعهدك وفيت وصليت، تعيش بهنا تمنيت، أنا تمنيت. أنا حنيت.